من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، القسم الثالث من الفصل الاول في وقته. واما وقت الاذان فاتفق الجميع على انه لا يؤذن للصلاه قبل وقتها ما عدا الصبح، فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر، وأنا ذلك أبو حنيفة. وقال قوم لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر. وقال هذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لا بد لها من أذان بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، لا أذن إذا أذن لها قبل الفجر فلا بد لها من أذان بعد الفجر. وقال أبو محمد بن حزم لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمن يسير قدر ما يهبط هذا ويصعد الثاني، يعني إذا قدمت بوقت تسير. والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث المشهور الثابت وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. والثاني ما ورد عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، وحديث الحجازيين أثبت، وحديث الكوفيين أيضا أخرجه أبو داود. قلت يقول المؤلف إلا أنه حديث ضعيف. وأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون فإنهم قالوا حديث بلال أثبت والمصير إليه واجب أذانان. وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر لأنه كان في بصره ضعف، ويكون النداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر، ولكن قلنا الحديث ضعيف. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت لم يكن بين أذانيهما إلا قدر ما يهبط هذا ويصعد هذا. وأما من قال أنه يجمع بينهما أعني يؤذن قبل الفجر وبعده، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة، أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. قلت وهذا هو والراجح أنه يطلب أذانان للفجر، الأول سنة، وأما الثاني للتنبيه للاستعداد، والثاني وأما الثاني فهو على ما سبق بيانه أنه فرض. القسم الرابع من الفصل الأول في شروطه. وفي هذا القسم مسائل ثمانية، أحدها هل من شروط من أذن أن يكون هو المقيم أم لا؟ الثاني هل من شروط الأذان أن لا يتكلم أثناءه أم لا؟ والأقرب اكتبوا هنا، والأقرب أنه لا مانع من كلمة لا تقطع التتابع، والأقرب أنه لا مانع من كلمة لا تقطع التتابع. يا أخي اكتبها قدامه لأنه ما تكلمش عن هذا الكلام كثير. والأقرب أنه لا مانع من كلمة لا تقطع التتابع. التتابع والثاني هل من شرط الأذان أن نتكلم فيه أم لا؟ الأقرب أنه لا مانع من كلمة لا تقطع التتابع. والثالث هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ الراجح أنه لا يشترط، إذ الأصل براءة الذمة، وما ورد من ذلك فضعيف، وما ورد في طلب ذلك فضعيف. الرابعة هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ أما الشرط فبعيد، وأما السنة فهو سنة ويكره خلافه. أما الشرط فبعيد، وأما السنة فهو المطلوب ويكره خلافه. ويكره ما خلافه. الخامسة هل من شرطه أن يكون قائما؟ أما السنة فهو مطلوب ويكره خلافه. يقرأ الإذن إلى غير القبلة، لكن هل يكون شرط؟ لا. السادس هل يقرأ أن يكون الخامس هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ الشرط بعيد، ولكنه إذا كان يقدر على القيام فيقرأ أن يؤذن جالسا. السادس هل يقرأ أذان الراكب أم ليس يقرأ؟ يقرأ الجلوس. السادس هل يقرأ أذان الراكب أم ليس بمكروه؟ الأقرب أنه إن كان دأت حاجة عليه فلا بأس. الأقرب إن دأت حاجة عليه فلا بأس. حاجة كأن يكون في مثلا حاجة عليه فلا بأس. إن دأت حاجة عليه فلا بأس. هل يقرأ أذان الراكب أم ليس بيقرأ؟ الأقرب إن دأت حاجة عليه فلا بأس. طيب، والسابعة هل من شرط البلوغ أم لا؟ الراجح أنه ليس شرطا فيه، والأصل براءة الذمة، ولم يرد في ذلك شيء، إذ لم يرد في ذلك شيء. الثامنة هل من شرطه ألا يأخذ على الأذان أجرا، أم يجوز له أن يأخذه؟ الراجح في هذه المسألة ومثلها الإمامة ومثلها التعليم إلى غير ذلك وإلى غير ذلك من الأعمال المطلوبة أنه ومثلها التعليم إلى غير ذلك من الأعمال المطلوبة إلى أنه لا يجوز الأخذ الأجرة على ذلك، ولكنه يجوز أخذ أخذ المال على أنه بدل تفرغ لهذا. وهذه المسألة مما وبدل التفرغ مما أجمع عليه أصحاب رسول الله وذلك في إعطائهم مرتبا لأبي بكر حتى يتفرغ لأمل الخلافة. قال: فأما اختلاف في الرجل يؤذن أحد الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، وذهب بعضهم أن ذلك لا يجوز. والسبب في ذلك أنه ورد في هذان حديثان متعارضان، أحدهما حديث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ولما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. والحديث الثاني ما روي عن عبد الله بن زيد حين رأى الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام. فمن ذهب مذهب النص قال حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصداء متأخر. ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبد الله بن زيد أثبت لأن حديث الصداء انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم. أقول كلا الحديثين ضعيف كلا الحديثين ضعيف يعني الذي ينهى والذي أجاز كلا الحديثين ضعيف فيرجع الأمر إلى البراءة الأصلية وهو عدم شرطيتي عدم شرطيته إلا أن من أذن فهو يقيم إلا من أذن فهو يقيم ندبا للمواظبة عليه للمواظبة على ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلما كان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك أهل حديث أثمان بن أبي العاص أنه قال إن من آخذ ما أهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وهو حديث صحيح. طيب صححه الترمذي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وصححه الألباني. فإذا كما تقدم الكلام لكم على أنه يأخذ بدله تفرغ. ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. وأما سائر الشروط الأخرى فسبب الخلاف فيها هو قياس الصلاة فهو سبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة قياس هذه الأشياء على الصلاة. فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ومن لم يقصها لم يجب ذلك. والراجح أن الأذان لا يقاس على الصلاة كذا لأنه ذكر قبل الصلاة والراجح أن الأذان لا يقاس على الصلاة لأنه ذكر متقدم على الصلاة. والصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بماذا؟ بالتسليم. قال أبو عمرو بن عبد البر روينا عن أبي وائل بن حجر قال حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا على طهر. وقال وأبو وائل من الصحابة وقولوا سنة ندخل في المسند وهو أولى من القياس. قال القاضي ومنه القاضي ملك وقد خرج الترمذي قال القاضي وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ ولكن الحديث ضعيف فلا تثبت به الشرطية. القسم الخامس فيما يقوله من يسمع الأذان. اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة كلمة إلى آخر النداء، وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حيا على الصلاة حيا على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول وبه قال الأئمة الأربعة إلى البكاء. وبه قال الأئمة الأربعة. وسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار، وذلك أنه روي من حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وسكت. وجاء من طريق ابن عمر عمر بن الخطاب وهو حديث لي. أقول الأول اسمعوا يا أولادي، أقول الحديث الذي أخرجه أبو سعيد الذي رواه أبو سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أخرجه البخاري ومسلم، والحديث الذي من طريق عمر بن الخطاب أخرجه من؟ مسلم. وحديث معاوية أن السامع يقول إن دحي، حديث معاوية أخرجه من؟ البخاري، أن السامع يقول إن دحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بأموم حديث أبي سعيد الخدري لأنه متفق عليه، ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين وهو مذهب الإمام مالك والثلاثة. والراجح بناء العام على الخاص وهو أن يقول عند الحيئة له بالحوقالة. كتبتم؟ وبهذا قال الأئمة الأربعة، قال ابن رسلان في الزبد، لكنه يبدل لفظ الحيئالة، إذا حكى أذانه بالحوقالة، إيش معنى هذا الكلام؟ هذا ما يسمى بالنحت، لا تكتبوا إيش بالحين، هذا ما يسمى بالنحت، وهو أن يجمع من الكلمات المتعددة كلمة كلا حول ولا قوة إلا بالله حوقالة، وحي على الصلاة حي على الفلاح حي على حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا. بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، وهكذا هذا ما يسمى بعلمي النحو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.